أن العبرة بعصمته لا بعصمة أمه، فالمدار على كونه معصوما، وإن لم تكن أمه معصومة كجنين غير حربي من حربية. عندنا المعصومة وهي المعصوم الرجل أو المرأة الذي لا تحارب المسلمين، لا تحارب الإيه؟ المسلمين. وأما الذي ينصب الحرب سواء كانت مرأة أو رجل للمسلمين فهذا له حكم على أنه لا دية فيه، لأن هؤلاء ناصبون لنا الإيه؟ العداوة، فنحن نحاربهم بأي كيفية كانت. نعم. كجنين غير بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن وبخلاف المتعاهد، متعاهدين مع كفار هذول لهم حكم. نعم. وأما هذول ناصبين لنا العداوة فما قتلنا منهم وكذا ليس لهم دية لأن بيننا وبينهم حرب. نعم. طيب. كجنين غير حربي من